ما مدى، يقول السائل ما مدى صحة ما جاء في حمار الدجال أو مركوبه؟ الله أعلم. الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه عن تيم الداري أنه قال يسير في الأرض، وجاء في حديث عبد الله بن عامر والنواس سمعان ذكر الدجال ولم يذكر أن له مركوب، وورد هذا في حديث عند أحمد من رواية قال حدثنا محمد سابق عن إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج الدجال في قلة من الدين وإدبار في قلة من العلم وإدبار من الدين، وذكر الحديث وفيه قال وله وأنه يخرج وله حمار أو يركب على حمار عرضه 40 ذراعا، على حمار عرضه 40 ذراعا. هذا الحديث من رواية إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس رحمه الله، ولا يقبل عند أهل العلم إلا ما صرح به من الحديث عن جابر، أو كان من رواية الليث بن سعد عنه لأنه علم ما سمع مما لم يسمع. فالخبر إن صح فلا نكرة في ذلك، فقد جاء في الدجال من أمور الآيات، وجاء مما يعني مكنه الله سبحانه وتعالى به وقدره عليه، جاء آيات وأمور، فهذا إن كان قد وقع فلا يستنكر مثل هذا. والله سبحانه وتعالى إنما أمره شيء إذا يقول كن فيكون، فإن كان هذا واقع فليس مستنكر، وإن كان لم يثبت فالمعول على ثبوت السند. والحديث كما تقدم في ثبوت نظر أو من هذا الطريق، والله أعلم بصحته. وبعض من يتكلف في مثل هذا ربما يتأول تأويلات باطلة، فيحمل مثلا مركوب الحمار ويعني امتداد أذنيه من هنا ومن هنا على المركوبة المركوب في هذا الوقت من طائر ونحو ذلك بهذا القدر. كل هذا من التأويلات الباطلة التي لا تجوز في النصوص، خاصة أن هذا من أمور الغيب، فالأصل هو إجراء الأخبار على ظاهرها، خاصة أن جاء ما يدل على أنه لا يحتمل التأويل، وجاء أيضا برواية ما يدل على النص على أنه من الدواب، وأنه يعني أنه يكون له لا يكون له من الدواب إلا هذا الحمار، والمعول على صحة السند.